بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. شهر المحرم، شهر المحرم فاتك العذر، أوجعت قلب الدين يا شهر. لبيض يومك بعد نازلة منها يكاد الدم يحمر، غشيت هلالك منه غاشية بالطيف، يكشف عندها البدر أيطيب عيش وابن فاطمة. نهبت حشاه البيض والسمر تالله لا أنسى حسينا، تالله لا أنساه مضطهدا حتى يواري جسميا جسمي القبر. ومشردا ضاق الفضاء به، ومشردا ضاق الفضاء به، فكأن لا بلد ولا مصر منع المناسك أن يؤديها بمنايا، فكان قضاء أهلنا النحر أفدي مستلما بجبهته حجرا إذا هو فاته الحجر أو فاته رمي الجمار فقد أورى لهيب فؤاده الجاي حتى جرى قلم القضاء بما بلغ المرام بقتل الشيء امرو. الله يا أكبر، أي حادثة كبرى يطيش لأولها الفي إكروا. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا شك أن الهدف الأساس من شرائع السماء هداية الإنسان إلى ما يضمن له سعادته إن في الدنيا أو في الأخرى. هنالك غايات مقاصد يسعى إليها الإنسان لكي يضمن هذه السعادة، وهنالك طرق تؤدي إلى تلك الغايات. كما هو مهم أن تعرف الغاية حتى تسعى إليها، كذلك مهم أن تعرف الطريق، لأنه بالنتيجة سواء. الإنسان إذا جهل الغاية سوف لا يحقق شيئا مذكورا، وإذا جهل الطريق كذلك أيضا ينحرف عن الغاية فلا يصل إلى النتيجة المطلوبة. فلا بد من أن تكون غايات هذا الإنسان صحيحة، ولا بد أن تكون طرقه ومساراته مسارات صحيحة. الإنسان المسلم حين يسلم لا شك أنه يتعرف على الغايات، يعني يفترض بالإنسان المسلم لما يتشهد الشهادتين أن يعرف أحكام الشريعة، أن يعرف مقاصد الشريعة. الشريعة مثلا حرصت على كلمة التوحيد، على توحيد الكلمة، حرصت على حفظ مقدسات، على حفظ النفوس والعقول والأعراض والأموال والأديان، حرصت على تحقيق الأمان العام، حرصت على تحقيق العدل للإنسانية، حرصت على مبادئ الإنسانية وضمان حقوق الإنسان كإنسان، حرصت على الخلق الكريم، حرصت على بناء الأسرة بناء صحيحا، حرصت على بناء الشباب بناء صحيحا، حرصت على حفظ حقوق المرأة وكرامتها، حرصت على تنشئة الطفل ورعايته بصورة صحيحة، حرصت على أن يكون هنالك نوع من الثقة المتبادلة بين الناس، لأنه إذا اهتزت الثقة بين الناس المجتمع سيواجه مشاكل كبيرة بالتأكيد. هذه كلها وأمثالها يعبر عنها بأنها مقاصد كبرى للشريعة المقدسة. حرصت على التعايش السلمي والأمن الأهلي، والتعايش السلمي سواء في المجتمع الإسلامي أو بين المجتمع الإسلامي والمجتمعات الأخرى. بالنتيجة المجتمع الإسلامي هو يعيش كعضو في الأسرة الدولية، هنالك معاهدات الله أمر بحفظها بالوفاء بها، هنالك تعامل بالحسنى، هنالك دعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. هذه المبادئ العامة وأمثالها وهي بالعشرات بل بالمئات. هذه مقاصد، هذه غايات يسعى إليها الإنسان المسلم، ولكن الشريعة الإسلامية لم تكتفي بذلك، بل بينت لنا الطريق الذي يوصل إلى هذه الغايات. يعني مثلا العدل مطلوب، لكن ما هو العدل وما هي آليات تحقيق العدل؟ ما هي مصاديق العدل؟ لما أقسم الميراث كيف أقسم الميراث؟ لما أضع حقوق للعامل كيف أضع حقوق للعامل؟ لرب العمل، حقوق للمرأة، حقوق للرجل. العدل هدف منشود، والكل يسعى نحو العدل، والكل يدعي العدل، وكفى العدل فخرا أن يدعيه من ليس له بأهل. وكفى الجور ذما أن يبرأ منه من هو فيه تماما كالعلم والجهل، كما قالوا في العلم والجهل، كفى العلم فخرا أن يدعيه من لا ليس له بأهل، وكفى الجهل فخرا وكفى الجهل ذما أن يبرأ منه من هو فيه. العدل والجور كذلك، لكن ما هي آليات تحقيق العدل؟ شرف النفس، العفاف، ما هي مصاديق العفاف، آليات العفاف، تحقيق الثقة فيما بين الناس، حفظ الروابط الاجتماعية فيما بين الناس، حفظ وحدة الأمة كأمة، وحدة الإنسانية كإنسانية، وحدة المسلمين كمسلمين، ما هي الوحدة، آليات الوحدة، هذه مسائل تحتاج إلى بيان، طرق تشخص لنا كيف نصل إلى تلك الغايات المقدسة. وإلا قد الإنسان إذا ما يحسن الطريق قد يصل إلى عكس الغاية، فيصل إلى شيء يعده عدلا وهو جور، أو يصل إلى شيء يعده أنه بر ولكنه عقوق، شيء يعده صلة ولكنه قطيعة. لابد من معرفة الطريق. الطرق قطعا هي القسم الثاني المهم في إيصال الأمة إلى سعادتها المنشودة. لهذا الله عز وجل فرض على الإنسان المسلم بعد اعتناقه الإسلام ومعرفته بأصول الإسلام، معارف الإسلام، فرض عليه أن يسعى نحو معرفة الطرق الموصلة إلى الله عز وجل والموصلة إلى غايات الشريعة. لاحظ عندنا في الشريعة الحديث الشريف يقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، أن الصلاة ما تقبل إلا أن تقرأ فيها فاتحة الكتاب، باعتبار أنها أم القرآن الكريم، السورة التي جمعت أصول القرآن الكريم وجذور القرآن الكريم وفلسفة القرآن الكريم. وهذه السورة حينما تقرأها تدرك عمق هذا المعنى الذي تحدثنا عنه. يعني بعد فرض أن الإنسان المسلم مسلم، مع ذلك الله عز وجل تعبده أن يقول يوميا في صلاته اهدنا الصراط المستقيم. إذا كان المقصود بالصراط المستقيم أصل الإسلام، طيب ها هو مسلم بعد، إذا ما يكون مسلما كيف يصلي، كيف يقرأ الفاتحة؟ فما هو المطلوب؟ لابد المطلوب شيء آخر غير أصل الإسلام، غير معارف الإسلام الأصلية، شيء آخر المطلوب. أنا مسلم وأتشهد الشهادتين وأعرف أصول الإسلام، ومع ذلك الله عز وجل تعبدني أن أقول اهدنا الصراط المستقيم. لابد يوجد شيء غير أصل الإسلام لازم أعرفه، هذا الشيء هو عبارة عن الطرق التي توصلني إلى هذه الحقائق المقدسة، إلى هذه المقاصد المقدسة، وتضمن تحقيق هذه الغايات. لاحظ الصديقة الزهراء عليها السلام في خطبتها حينما بينت حكم بعض تشريعات الشريعة المقدسة، قالت عليه السلام وطاعتنا نظاما للملة وإمامتنا أمانا من الفرقة. يعني أن النظام الملة، أن حفظ نظام المسلمين، هذا غاية مقدسة من الغايات، لكن آليتها قالت وطاعتنا نظاما للملة، هذا الطريق. كذلك حينما تقول وإمامتنا أمانا من الفرقة، هذا بيان للآلية. من هنا الله عز وجل لما يطالب المسلم بعد اعتناقه الإسلام أن يقول اهدنا الصراط المستقيم، حتى يلفت نظر المسلم أنه أنت ما تكتفي أنك تشهدت الشهادتين وأنه نجوت 100%، أبدا ما تستطيع تضمن على الله عز وجل إلا أن تعرف الطريق الموصل إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا لاحظ أن الصراط المستقيم اختلف في تفسيره في تأويله. معناه اللغوي واضح، الطريق القويم الذي ليس فيه عوج والموصل للغاية بأقصر الطرق، باعتبار أن الخط المستقيم يوصل للغاية بشكل أقصر، واضح أقصر زمانا وأقصر مكانا. لكن تطبيق الصراط المستقيم، قسم قالوا أن المقصود بالصراط المستقيم هو أصل الإسلام، طيب هذا ما لا شك فيه، لكن هنا المقصود بالصراط المستقيم ما هو؟ لأن الإنسان المصلي المفروض أن مسلم يصلي، فقضية إسلامه قضية مفروغ عنها، أسلم ولن دخل في صلاته، بعد بيش الطالبة؟ الله عز وجل بماذا يطالبه؟ الله تعالى يطالبه بأن يعرف الطرق المؤدية إلى تلك الحقائق المقدسة، حفظ تلك المقاصد المقدسة. ولا شك أن هذه الطرق كثيرة وكثيرة جدا، لكن من أهم هذه الطرق هو معرفة المحور الشرعي الذي ترجع إليه الأمة بعد رحيل النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، حتى تكون هذه الأمة في مأمن من الخلاف وفي مأمن من الاختلاف، يعني لا تختلف على الدين ولا تختلف هي فيما بينها تقع في شقاق. لابد أن تعرف المحور الشرعي. حينما كان يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يا رسول الله في حين غيابك لمن نرجع، فكان يقول عليكم بهذا، وأشار إلى علي بن أبي طالب عليه السلام، عليكم بخاصف النعل، وكان من تواضعه يخصف نعله بيده، أنا مدينة العلم وعلي بابها. رجع إليه الناس، الأمة رجعت إلى علي سلام الله عليه في أخذ معالم الدين، بقطع النظر هناك من خالفه في الرأي هذا موضوع ثاني، لكن أصل الرجوع الأمة رجعت، الصحابة رجعوا إلى علي سلام الله عليه في كثير من مسائل الفقه والقضاء، حتى قال قائلهم لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن علي عليه السلام. مما لا ريب فيه أن علي عليه السلام كان المرجع العلمي والديني في جميع هذه المسائل، وقول النبي صلى الله عليه وآله واضح أشد الوضوح، علي أقضاكم. إذن الأمة تحتاج إلى محور ترجع إليه فيما إذا اختلفت كلمتها. قد يقول قائل أن النبي صلى الله عليه وآله ترك لنا كتاب الله، والكتاب يكفي، الكتاب لو كان وحده كافيا لما احتاجت الأمة إلى نبي، كان الله ينزل القرآن من السماء ويدعم بمعجزة ويطرح بين الناس، كان ممكن أن يفعل ذلك، لكن الله لم يفعل ذلك، لأن الكتاب يحتاج إلى من يشرحه، إلى من يوضح مفاهيمه ويبين مصاديقه. والمشكلة الأخرى مشكلة التطبيق، أحيانا الأمة تعرف المفهوم تعرف الفكرة لكن ما تعرف تطبيقه، فتحتاج إلى من يسدد مسيرتها. فمن هنا قال الله تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كذلك القضية واضحة، ما يعتقد تحتاج إلى مزيد بيان، يعني ممكن أنه طالب تقدم له كتب دراسية خاصة في المراحل الأساسية، تقدم له كتب دراسية وترك بدون معلم وتقول له اقرأ ونمتحنك ونعطيك درجات، مقبول ما مقبول هذا ولا يعمل به أحد. اللهم في مراحل متقدمة جدا قد يكون الشخص هو عنده استعداد علمي وثقافي بمستوى عالي بحيث يطالع الكتب ويخوض الامتحان وينجح، لكن الأساسيات ما ممكن، كتاب بلا معلم، مدرسة بلا معلم من الأساس ما ممكن، فما ظنك بالدين؟ الدين لا شك أنه بحاجة إلى من يشرحه، إلى من يبين المحكم والمتشابه منه، الخاص والعام مضافا إلى التطبيقات. فإذا القرآن الكريم بمفرده لا يكفي لضمان استقامة مسيرة الأمة ما لم يكن إلى جنبها حجة ناطقة. أفرض أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وسنتي، أفرض أن هذا صحيح المتن، لكن هذا ما يغني عن الحديث نفسه بمتن آخر كتاب الله وعترتي، يعني في أقصى الفروض أن نفرض ورود كل الحديثين، هذا وارد وهذا وارد، ما يتنافى ما يتعاركن، هذا وارد وهذا وارد. أفرض وإن كان الأقوى تحقيقا هو لفظ عترتي، لكن أفرض ذاك أيضا وارد. طيب هناك النبي صلى الله عليه وآله يقول أن سنتي حج عليكم في القرآن، مثل ما القرآن الكريم حج عليكم إلى قيام الساعة، كذلك سنتي حج عليكم إلى قيام الساعة. طيب سلمنا وسمعنا وأطعنا، لكن هذا ما يغني عن احتياج الأمة إلى حجة ناطقة تشرح القرآن وتشرح السنة. القرآن يحتاج إلى تفسير وتطبيق، والسنة الشريفة تحتاج إلى أيضا تفسير وتطبيق وتحقيق في السند. القرآن سند قطعي ما فيه ماذا رأيان، القرآن هو هذا القرآن الواحد المجموع بين الدفتين عند المسلمين. لكن الحديث النبوي الشريف كما تعلمون هنالك أحاديث ضعيفة هنالك أحاديث ماذا صحيحة، طبيع كل ما صدر عن المصطفى صلى الله عليه وآله فهو صحيح مما لا شك فيه، لكن الكلام في صدوره هل هذا صدر أو لم يصدر، لأنه كثر الكذب عليه في حياته صلى الله عليه وآله، كما جاء في الحديث الشهير بين المسلمين من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فلا بد أن تمحص الأحاديث الصحيحة من غيرها، هذا واحد. الحديث الصحيح تجي تفسره، هاي اثنين. الحديث الصحيح المفسر تجي تطبقه، هذا المكان مكان تطبيق الحديث أو لا، معنى هذا الحديث يدل على هذا المعنى أم لا. ثم الأحاديث أيضا بها محكم متشابه عام وخاص، القضية يعني معقدة تحتاج إلى من يشرح كل ذلك. فالأمة بدون هذا تتيه، تضيع الأمة كل شيء إذا ما كانت له مقاييس ونواميس ومقاييس علمية معايير علمية قطعا يضيع بالتأكيد. فمن هنا الله عز وجل يؤكد على الفرد المسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وفاتحة الكتاب مما فيها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. طيب الذين أنعم الله عليهم من؟ بالتأكيد النعمة الكبرى هي نعمة الإيمان بالله عز وجل، أكبر نعمة هي نعمة الإيمان بالله تبارك وتعالى وبكتبه ورسله، الإيمان بالله وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبما جاء به من عند ربه، سورة الفاتحة وتكفلت بذكر التوحيد حينما تبدأ بقراءة السورة الشريفة، وتكفلت بذكر صفات الله عز وجل، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، في مالك يوم الدين إشارة إلى يوم المعاد. ذكر الله عز وجل وتوحيده كان في طليعة السورة المباركة، كذلك ما يتعلق ببقية صفاته تبارك وتعالى. أنت لو تفحص هذه السورة المباركة وتقرأها من البدء وهي أم الكتاب لأنها جمعت المعارف الكبرى للإسلام، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، هذه الفقرات كل فقرة لها شرح وشرح طويل وتحتاج إلى بحوث مفصلة ومحاضرات مطولة لسنا في صددها، إنما كلامنا في خصوص المقطع الآخر من السورة الشريفة وهو اهدنا الصراط المستقيم. طيب، مضافا إلى ما تقدم من معرفة الله وصفاته ويوم المعاد، قد تسأل تقول أين النبوة؟ وهذا السؤال وجيه. والسورة الشريفة أم القرآن الكريم، ومن أصول الإسلام الأساسية الرئيسية مسألة النبوة. الله عز وجل يقول في آية أخرى في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الذين أنعم الله عليهم يأتي في طليعتهم الأنبياء. الله يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، هذه من بيانية وليست للتبعيض، يعني بعض النبيين، لا كل النبيين. الذين أنعم الله عليهم من؟ قال من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. طيب، النبيون واضح، الصديقون جمع صديق، هذا وزن من أوزان المبالغة، وزن فعيل، والصديق كثير الصدق. طيب، كثير الصدق، كل إنسان قد يكون كثير الصدق، لكن هل كل كثير الصدق هو حجة علي؟ قطعا لا. لكي يكون حجة لابد أن يكون الصدق ملازما له في كل حالاته، في أقواله، في أفعاله، في رضاه، في غضبه، في كل حالاته. وإذا كان الصدق ملازما لإنسان في كل حالاته إذن هو معصوم بالتأكيد. إذن المقصود هنا بالصديق هو الذي بلغ به الصدق مرتبة كاملة شاملة، بحيث تضاهي أو تساوق درجة العصمة، وهذا هو الشرط المفترض في حجج الله على خلقه بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بالمناسبة، قد يسأل سائل أنه الإمامة إذا كانت عندكم بهذه المرتبة من الأهمية، فلماذا لم يشر إليها في القرآن الكريم؟ هذا موضوع يحتاج إلى بحوث مفصلة إن شاء الله تعالى، إذا سنحت الفرصة نأتي عليها في المستقبل. وهو سؤال وجيه في نفسه. الإمامة ذكرت بشكل عام، النبوة ذكرت، الإمامة ذكرت أم لم تذكر؟ وأين ذكرت وكيف؟ هذا يأتينا إن شاء الله. لكن على مستوى السورة الشريفة، سورة الفاتحة، نفس السؤال نعيد على الأخ السائل، نقول له: نسألك، الفاتحة أم الكتاب؟ نعم. فيها أصول الإسلام؟ نعم. أين النبوة؟ في اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، وسيد من أنعمت عليهم محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قلت هذا عنوان عام، نقول صحيح عنوان عام، لكن اتفقت الأمة على أن سيد هذا العنوان هو رسول الله، هو المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. إذا صح هذا المعنى في الرسول، لماذا لا يصح في من يلي الأمر من بعده، في من هو الحجة من بعده صلى الله عليه وآله؟ علي عليه السلام صديق هذه الأمة حسب الرواية الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله. علي عليه السلام هو الذي نزل فيه قوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به. جاء في تفسير الخاص والعام أن المقصود بالذي جاء بالصدق رسول الله، والذي صدق به علي بن أبي طالب عليه السلام. مرحوم السيد الفيروز آبادي رحمه الله في كتابه فضائل الخمس توفر على سرد المصادر التي نصت على هذا التفسير. علي عليه السلام هو من المعنيين بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. التفتوا للآية، ما قالت وكونوا من الصادقين، ذاك أمر مسلم، الإنسان المؤمن يجب أن يكون من ماذا؟ من الصادقين. لكن الآية في صدد موضوع ثاني، في صدد موضوع أنك مع من تصطف، لمن تتبع، في صدد بيان المتبوع. الآية تقول وكونوا مع الصادقين، لم يقل وكونوا من الصادقين. من الصادقين مسلم، لكن عليك أن تتبع الصادقين. طيب أي صادق؟ يعني أي إنسان صادق أنا أتبعه وأتخذه حجة فيما بيني وبين الله في كل شيء؟ صحيح، في الأمور التي أعلم صدقه فيها، والإنسان المسلم محمول على الصدق، يحمل على الصحة أم لا؟ أنا في الأمور العامة في أحكام الدين، يعني أأخذ ديني منه، لكي أأخذ ديني من هذا الإنسان لابد أن يكون عندي دليل شرعي على أن هذا الإنسان منصوب من قبل الله تبارك وتعالى، لأن الله احتج علي بدين كامل، فليس كذلك؟ الله احتج على عباده بدين كامل أو ناقص؟ قطعا بدين كامل. طيب الدين الكامل لابد أن يأتي عن طريق حجة ماذا؟ كاملة، وإلا إذا كانت هذه الحجة ناقصة سوف لا يكون الدين كاملا، سيكون ناقصا، وإذا كان الدين ناقصا لم تتم الحجة على العباد. إذن العقل يقضي قبل الشرع بأن الشخص الذي يهدي الأمة إلى الصراط المستقيم لابد أن يكون حجة كاملة توصل الناس إلى غايات الشريعة المقدسة. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. طيب هؤلاء الذين أنعم الله عليهم، قال من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. لاحظوا عظمة مرتبة الشهداء، وهناك كلام في الشهداء، لعل التحقيق أن الشهداء المقصود من كلمة الشهداء يعني رقباء المسيرة الذين يشرفون على مسيرة الأمة الإسلامية ويحفظون هذه المسيرة من الانحراف، ومصداق ذلك العلماء الربانيون الذين هم ورثة الأنبياء. وهنالك أيضا من فسر الشهداء بخصوص الأئمة من أهل البيت صلوات الله عليهم، وفسر الصديقين بأوصياء الأنبياء السابقين، فيكون هكذا الصديقون هم أوصياء الأنبياء السابقين، الشهداء المشرفون على المسيرة بعد رسول الله لحفظ حجج الله تعالى على خلقه، وهم أهل البيت عليهم السلام. وأما الصالحون فهم العباد الصالحون المتبعون لنهجهم. فالإنسان المسلم الله عز وجل يتعبده بأن يسير في نهج هؤلاء، أن يتمسك بعد معرفة الله تعالى وعدله وصفاته، يتمسك بنبوة المصطفى صلى الله عليه وآله والحجج من بعده، وأن يكون من الصالحين. ثم بعد ذلك الآية الشريفة قالت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم فيه كلام لا أريد أن أدخل في تفاصيل تفسير الآية حتى لا يثقل عليكم البحث، لكن الزبدة المغضوب عليهم في أصح الأقوال هم الذين عرفوا الحق ثم جحدوه. هؤلاء استحقوا غضب الله عز وجل باعتبار أنهم عرفوا الحق، بان لهم الحق ولكنهم صدوا عنه. وأما الضالون فأولئك الذين لم يعرفوا الحق فحاروا وضلوا، وخصوصا الذين جهلوا الحق تقصيرا. لاحظ الإنسان الضال على نوعين، مرة واحد قاصر يعني يعيش في ظروف منعت عنه معرفة الحق، كان ينولد في سجن ويعيش في سجن وما يتصل بأي مصدر من مصادر المعرفة، مقطوع عن الدنيا وما فيها. مثلا لو فرضنا هذا المعنى، أي إنسان يكون عنده قصور يعني عجز، يكون عنده عذر في أن لا يعرف الحق، هذا يعبر عنه بأنه قاصر، هذا له حكم. وهنالك إنسان لا متيسر على أن يعرف الحق، هنالك وسائل اتصال، وسائل معرفة المعلومات، خاصة في زمان ثورة المعلومات كما يعبر عنها، هنالك وسائل إعلام، هنالك كتب، هنالك ما يعبر عنه بالعقل الإلكتروني أو النت أو ما شاكل. بالإمكان أن يعرف الإنسان الحقائق وأن يعرف الحق من الباطل، وعنده وقت وعنده إدراك عقلي وما يشغل عقله ولا يستفيد من وقته ولا مستعد أن يصرف جزءا من وقته لمعرفة الحق، هذا بالنتيجة يبقى جاهلا ويضل، ولكن هذا حتما محاسب أمام الله عز وجل، مسؤول أمام الله عز وجل، لأنه لم يسعى لمعرفة الحق مع قدرته على السعي لمعرفته. فالضالون على قسمين. فهذا الإنسان المؤمن يسأل الله عز وجل أن يهديه الصراط المستقيم بتعبير واضح وسلس وظاهر، وعبارة عن صراط محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ونهج آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو نهج الإسلام العظيم. وحينما نقول نهج أهل البيت عليهم السلام، لا يتخيل متخيل أننا نحذف الغير. الغير من؟ الأمة التي تعتقد بأهل البيت وتوالي أهل البيت وتحب أهل البيت، هذه أمة الإسلام. أهل البيت عليهم السلام ليسوا حكرا لأحد، لا يمكن لأي طائفة من الطوائف أن تدعي بأن أهل البيت حكر لهم، لكن هذا فهم أهل البيت بشكل وذاك فهم أهل البيت بشكل. ولهذا أهل البيت عليهم السلام تعاملوا مع الأمة الإسلامية جمعاء، يعني حتى الذين لا يدينون بإمامتهم تعاملوا معهم على أنهم مسلمون طالما يحبون أهل البيت عليهم السلام. هذه نقطة. النقطة الأخرى أن أهل البيت ما يخص الأئمة الاثني عشر عليهم السلام والزهراء عليه السلام، وإنما يعم جميع أولئك الصحابة والتابعين الذين ساروا في خطهم عليهم السلام. حذيفة بن اليمان خط أهل البيت، عمار خط أهل البيت، الهيثم ابن التيهان خط أهل البيت، حبيب بن مظاهر خط أهل البيت. أهل البيت عليهم السلام ليسوا مدرسة مختصرة، ليسوا مجموعة مختصرة، هم عبارة عن خط إسلامي كبير ينتظم عددا هائلا من الصحابة ومن التابعين لهم بإحسان. وأما الذين يحبونهم ولا يدينون بإمامتهم بالمعنى الموجود عند الإمامية، فأهل البيت عليهم السلام تعاملوا مع الجميع على أنهم مسلمون، لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، وأمرونا باحترام الرأي الآخر والتعايش مع الآخر بشكل سلمي وإنساني، حتى جاء في وصية الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول: عاشر الناس معاشرة إن عشتم حنوا إليكم وإن متم بكوا عليكم. الإمام الصادق عليه السلام مدرسته جامعته كانت تضم قرابة 4000 من الطلبة في المدينة. المدينة ما كان عدد الإمامية فيها هذا العدد آنذاك بالقطع واليقين، ولكن الذين التحقوا بجامعة الإمام الصادق عليه السلام تأثروا أولا بعلم الإمام الصادق، وثانيا بأخلاق الإمام الصادق عليه السلام. الأئمة ما كانوا يحذفون أحدا من ساحة الإسلام أو من جامعة الإسلام، كانوا يتعاملون مع أبناء المذاهب الإسلامية على اختلاف طبقاتهم شواشي كأسنان المشط، ويأمرون بوحدة الكلمة، يأمرون بالتواصل، يأمرون بالتبادل. وكان عليه السلام يوصي شيعته ويقول: عليكم بزيارتهم في بيوتهم، عودوا مرضاهم، احضروا جنائزهم، عليكم بصدق الحديث والأمانة معهم حتى يقولوا هكذا أدب جعفر بن محمد صلوات الله عليه شيعته. هذه هي أخلاقية أهل البيت عليهم السلام. طيب، إذن هنالك خط جعله الله عز وجل حجة على هذه الأمة. هذا الخط يحتاج إلى من يحفظه، يحتاج إلى من يعطي هذا الخط إدامة على طول التاريخ لئلا يندثر. والذي شاء الله عز وجل أن يحفظ به هذا الخط هو عبارة عن مواقف أئمة أهل البيت عليهم السلام. أهل البيت عليهم السلام جاهدوا لا فقط في عبادتهم وعلمهم، وإنما بمواقفهم. ولعلمكم، كل مواقف أهل البيت مجتمعة هي التي حفظت الإسلام. يعني لا يتصور أحد، وإن عظم دم الحسين روحي له الفداء، لكن لا يتصور أحد أن دم الحسين عليه السلام وحده هو الواقف في الميدان الذي حفظ الإسلام. مواقف أمير المؤمنين سلام الله عليه منذ البدء وكيفية التعامل مع ذلك الواقع العصيب والدقيق والحرج. ثانيا، مواقف الإمام الحسن سلام الله عليه، طبيعي مواقف الصديقة فاطمة عليه السلام قبل ذلك، صلح الحسن عليه السلام. لولا صلح الحسن لما نجح دم الحسين. هيئ الأرضية الإمام الحسن عليه السلام لأن يكون دم الحسين عليه السلام في الوقت المناسب، وأعطى فرصة للأمة أن تفكر في جهاز الأمويين، وأن هؤلاء ناس ليسوا أهلا لخلافة الرسول، بدليل أن الحسن عليه السلام أعطاهم فرصة، وهذه الفرصة للأسف كشفت عن زيفهم وعن زيغهم. حتى صعد المنبر صاحبهم يوم النخيل وقال: ما قاتلتكم لتصوموا ولا لتصلوا ولا لتحجوا ولا لتزكوا، ولكن قاتلتكم لأتأمر عليكم، وقد أعطاني الله ذلك وأنتم له كارهون. الأمة كانت مخدوعة بادعاءات معاوية إلى أن انكشفت حقيقته خلال تلك الفترة، ونصب ولده يزيد على الأمة الإسلامية بدون استحقاق. حينها طلبت البيعة من الحسين سلام الله عليه فأبى. الحسين عليه السلام ما فرض نفسه على الناس فرضا أبدا. الذي حدث أن السلطة هي التي أرادت فرض البيعة على الحسين عليه السلام. الحسين عليه السلام أبى وقال: لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد، أنا ما أفرض نفسي على الناس بالقوة، ولكن في نفس الوقت ليس لكم أن تفرضوا علي بيعتكم بالقوة. موقف الحسين إباء للظلم، رفض للظلم، وهذا قطعا حق من حقوق أي إنسان، أن لا تقهره على بيعة، أن لا تقهره على رأي. يذكر بعض المؤرخين يقول أنه لما بوي على الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بالخلافة أرسل في الناس عمارا وابن عباس. لاحظوا هذا الموقف العظيم، أرسل عمارا وابن عباس وقال لهما: طوفا في الناس وناديا هل من كاره، يعني هل يوجد إنسان كاره لبيعة علي؟ إذا يوجد كاره ترى ما مجبور علي، ما يجبر واحد على بيعته. أي موقف عظيم هذا الموقف! أيها الناس، هل فيكم كاره؟ هذا هو مسلك أهل البيت. الحق حقهم، الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا، لكن منهجهم العملي في التعامل مع الواقع الموضوعي ما كانوا يفرضون أنفسهم بالقوة. الحسين بأبي وأمي قال لهم: ليس لكم أن تقهروني على بيعة، ثم خاطب الناس: أنتم كاتبتموني وأنتم دعوتموني، الآن إذا تغير رأيكم ما صار شيء، أنا أرجع إلى مكاني، أنتم على ما ترون. إذا أردتم أن أنقذكم مما أنتم فيه، نفسي مع أنفسكم وأهلي مع أهليكم، إذا تنصلت فلا أنا مجبور ولا أنتم مجبورون، أرجع إلى المكان الذي أتيت منه. حينها تصدى له الجيش الأموي أنه ما ترجع، لا ترجع إلا أن تبايع، وإلا ما ترجع إلى المدينة، حتى اضطروه المسير إلى كربلاء. لاحظ هذا الذي حصل. الحسين عليه السلام رأى أنه إذا يبايع قطعا يعني محق الدين من الأساس، أنا ذات إعطاء شرعية ليزيد ابن معاوية، وبالتالي هذه الشرعية لجهاز يزيد ونظام يزيد، يعني القضاء على الإسلام المحمدي الأصيل. فمن هنا وطن نفسه الزكية عليه السلام على ذلك الموقف، وبذل مهجته الشريفة. ومن هنا نعرف أن هذا الموقف إنما يتكرر لا فقط سنويا بل يوميا، الحسين عليه السلام يعيش معنا يوميا. عشرة عاشوراء، عشرة محرم، هي الموسم المعتاد الذي تعمر فيه المجالس والمنتديات لذكر أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وإلا الحسين يعيش معنا سنويا. الحسين عليه السلام حاجة ماسة للبشرية يوميا. الحسين يمثل عقيدتنا، يمثل مواقفنا الشرعية، يمثل أهدافنا المقدسة، وهذه أشياء تعيش معنا. يمكن إنسان يعيش بدون أكسجين؟ ما يمكن يستغني عنا بحجة أن الأكسجين حاجة قديمة، لأن الزمان تغير. طيب البديل ما هو؟ الحسين حاجة ماسة، الحسين حاجة ضرورية للبشرية، تحتاجها البشرية دائما. والحسين ليس ملكا لطائفة أو مذهب أو مجموعة، وإنما هو ملك الإسلام، زاد الإسلام. فلهذا يحيى كل عام ونمر على سيرته عليه السلام وعلى موقفه. تالله لا أسلوكي وقعة كربلاء، تالله لا أسلوكي وقعة كربلاء، بعد المدى هيهات من بعد المدى ينسيني. ثم يسترسل هذا الشاعر في أبياته ويقول: لاقى الحسين بك الحتوف، لاقى الحسين بك الحتوف، وإنني لاقيت فيك من الحسين منوني. ثم يسترسل ويقول: وبعزة الأحرار خاطب نفسه: يا نفس لا تهني لنصر الدين، أعطيت ربي موثقا لا ينقضي إلا بقتلي، فاصعدي وذريني. أعطيت ربي موثقا لا ينقضي إلا بقتلي، فاصعدي وذريني، هذا دمي فلتر وصادية الضبا منه، وهذا للرماح وتيني، إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي، يا سيوف خذي. دار العسكر على حسين يا حيف، ناس بالرماح وناس بالسيف، يشبه دارها على الليث المخيف، بياض العين بصبيها يا تدوائر. لهذا جاء في زيارة الناحية المقدسة يقول: فهويت إلى الأرض طريحا ضمان جريحا تعلو كالطغاة ببواترها وتدوسك الخيل بحوافرها. يا أسف عليك أبا عبد الله. وجاء في زيارة السيد المرتضى على الله مقامه، أذكر هذه الزيارة لعبارة تحز في النفس يعز على الغيور أن يسمعها، يقول السيد المرتضى علم الهدى في زيارته لجده الحسين، يقول: أعجز علينا أبا عبد الله بمصرعك فريد القتيلة غريبا عن الأوطان وحيدا من الصحب والإخوان، وأنت موسد في الثرى مسلوب العمامة والرداء، قد نحر نحرك. هنا العبارة اسمع: قد نحر نحرك وخسف صدرك. ايوه ما مر عليكم هذه العبارة؟ أنا أول مرة أطالع هذه العبارة في زيارة السيد المرتضى، تأملت في عبارة وخسف صدرك. فتمثل أمامي موقفان مصيبتان، أما المصيبة الأولى فهي مصيبة السهم المثلث المسموم الذي اخترق قلب أبي عبد الله. شال حسين ثوب يمسح الدم، اجا السهم، اجا سهم المثلث ناجع بسيم بقلب طحلى وخر الجدم. هو واظلم هو والسمع ما ير. واما الموقف الثاني فهو حينما داست حوافر الخيل على صدر أبي عبد الله، فكانت تتكسر أضلاعه تحت حوافر الخيل كما تتكسر القوارير بعد الذبح. يا أخويا رضاك ولا راعوا شرف جدك ولا أبوك، جنيت ذخري وتحت الخيل خلوك ولا والعظم سالم ما تكسر. لهذا لما جاء الإمام السجاد عليه السلام يوم الدفن لمواراة جسد المولى أبي عبد الله، صاح: يا بني أسد هل من حصير؟ قالوا: ما تصنع به سيدنا إمامنا مولانا؟ قال: حتى أجمع به أوصال أبي الحسين المقطع. يا حفار يا حفار قبر زين واسع، وحين تنزل لا تضعضع من حيث كل عظام قطع. يا ويلي ودور على مقطوع صبره، بجد عليك الجف ربعه. يا ميتان ترك الألباب حائرة وبالعراي ثلاثا جسمه تركا، فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم شاف المرضى لا سيما المعينين، اقض حوائج المحتاجين لا سيما المنظورين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. اللهم آمنا في أوطاننا ولا سيما في هذا البلد الكريم وجميع بلدان المسلمين. اللهم تقبل منا هذا القليل وارزقنا به شفاعة نبيك المصطفى وآله النجبى صلواتك عليهم أجمعين. وإلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات السادة المؤسسين نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.